لك عنها من لا يؤمن بالآخرة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله ربنا الأعلى.